الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: مملوك وصبيا وامرأة ومريض. والمسافر استفيد ذلك من أدلة أخرى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر صلى ظهرا ولم يصلي الجمعة. من ذلك حديث في حجة الوداع الذي ثبت عن جمع من الصحابة أنه صلى الله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ظهرا وعصرا ولم يصلي الجمعة. وقوله تجب فهي فرض من فرائض ذلك اليوم، وهي قامت مقام الظهر في ذلك اليوم. خمس صلوات صلى الله على العباد، فهي في ذلك اليوم من ضمن الخمس صلوات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد. قال: وهي كسائر الصلوات، أي من حيث الأركان والواجبات الموجودة فيها. فنفس نفس ما ذكر من أركان وواجبات ومستحبات في الصلوات الأخرى فهي كذلك في صلاة الجمعة. قال: لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. فالجمعة يشرع فيها خطبتان قبل الجمعة، واختلف العلماء الخطبتين هل هي شرط لصحة الصلاة أو هي واجبة فقط أو هي مستحبة. وقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولم يتركها عليه الصلاة والسلام في جمعة قط. فاستدل بعض العلماء بمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها بالوجوب، وفي الحقيقة أن الفعل لا يفيد إلا الاستحباب إلا قرينة أخرى. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام مبينا، وأيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالجمعة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة: خطبتين قبل الصلاة ثم الصلاة. ولذلك فقول من يقول وجوبها ليس ببعيد، وأما القول بأنها شرط لا تصح الصلاة إلا بها فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل واضح بذلك. ولذلك في الجمهور يقولون إذا لم يجدون من يخطب بهم فيصلون ظهرا ولا يصلون جمعة. وأما من قال بالوجوب والاستحباب فيقولون إذا لم يوجد من يخطب فيصلون جمعة أيضا، يصلون ركعتين. وهذا أقرب والله أعلم. إذا أردتكم شيء فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يجدوا من يخطب بهم فيصلون ركعتين جمعة. الله أعلم. قال: ووقتها وقت الظهر، يعني أنه يبدأ وقتها بزوال الشمس وينتهي بدخول وقت العصر، وهذا هو الصحيح في المسألة عليه الجمهور. إذا نسب البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تميل الشمس، كان يصلي يوم الجمعة إذا مالت الشمس وانتهاها بانتهاء وقت الظهر، هذا مجمع. قال: وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس. قبل ذلك قوله: ولا تخالف الصلوات الأخرى إلا بمشروعية الخطبتين قبلها، هي إشارة إلى أن الشوكاني رحمه الله يضاعف قول من اشترط بعض الشروط. وقد اشترط بعض الفقهاء أن تكون الجمعة في النصر، النصر الجارح، ولا تكون في القرى، وهذا الشرط ليس عليه دليل. واشترط بعضهم أن يكون العدد، أن يكون لها عدد مخصوص، ثم اختلفوا. منهم من قال اشترط لها 40، ومنهم من اشترط 12 رجلا، ومنهم من اشترط أكثر من ذلك. الصحيح أن تصح بما تصح به الجماعة، فإذا وجد اثنان أصلوا الجمعة كما تصح الجماعة تصح الجمعة. وكذلك فيه إشارة إلى ضعيف قول من يقول تصح إلا ممن كانت مستوطنا، ولا تصح ممن كان مترحلا وأقام أياما فقط. صحيح أن المسافر إذا نزل منزلا وأقام أياما تصح منه الجمعة. والله المستعان. قال وأقام حضرا أن لا يتخطى رقاب الناس، لأن هذا من الأذية. جاء حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلس فقد آذيت. لما رجل يتخطى رقاب الناس أمره عليه الصلاة والسلام بالجلوس، وبين له أنه قد حصل منه الأذية. قال وأن ينصت حال الخطبتين، لأن الكلام يفسد عليه الخطبة ويفسد عليه أجل الجمعة. أقلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغت. في حديث عبد الله بن عمار صومًا لغى فلا جمعة له. فما لا جمعة له أنه يذهب عليه الأجل، يذهب عليه أجل الجمعة. وأما بالنسبة للصلاة فتصح صلاة، تصح الصلاة ولكن يذهب عليه الأجل. قال ونزل له التذكير، لما تعلمون في حديث ابي هريره الصحيحين مثل الذي يبكر يذهب في الساعه الاولى كانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بطن، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبش، الى اخره. تفيد ان الانسان كما ذكرت في حقه اعظم. فقال جلال التذكير والتطيب والتجمل، وهذه كلها من المستحبات. وأعظم ذلك أن يغتسل كما تقدم معنا بالغسل مما يذهب يذهب عن الريح الروائح الكريهة. والغسل من الواجبات عند بعض أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوا الجماعة واجب على كل محتجب. قد تقدم ذكر هذه المسألة قبل. وكذلك السواك والطيب، جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل محتجع أن يغتسل وعليه السواك. وفي بعض الرواية لمن حضر أعظم. قرب التنوء من الإمام، قد جاء في حديث شداد حديث موسى بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من بدأ وجد من الإمام ولم يرغو كان له أجر كان تقديرا عظيم في التالي. جاء في بعض الروايات أنه يكتب له بشارة بكل خطة تكفير سنة. هو حديث حسن علامة الباء رحمه الله. قال ومن أدرك منها ركعة فقد أدركها. هذا عن جمع من الصحابة، جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره عن دلال. وقد جاء حديث مرفوع في ذلك إذا وقفوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: وإذا في يوم العيد، المقصود أنها رخصة لمن حضر العيد، كحديث الأرقم أنه وافق يوم العيد يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم جميعون فمن شاء منكم فالجميع معنا. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى ولا تكفر يا راشد. وكذلك الثاني صلي عيد. قال: فإذا اجتمعت الجمعة مع العيد قرأها في الصلاة. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في يوم العيد، ولكن حتى أن يحتفي بيوم العيد بصلاة العيد فله ذلك، ولكن لا يفهم من ذلك أن الإنسان يترك صلاة الجمعة ولا يصلي ظهرا، بل واجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، إنما سقط عليه وجوب الجمعة. يصلي الظهر في بيته أو يخرج ويصلي. يصلي مع الناس الجمعة وهو مخير بين هذا وهذا. وقد ثبت على أسناد الأسباب البخاري أنه قال: هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيد، من أحب من أهل العوام أن ينتظر حتى يصلي الجمعة فليصل، من أحب أن ينصرف فقد أذنت له. هذا دليل أنه مجرد رخصة في ترك صلاة الجمعة ويجب عليه صلاة الظهر. على هذا أكثر العلماء. أن يكون الدرس واضحا إن شاء الله، ونمت على ما يتعلق بإنصات الإمام يوم الجمعة. يجوز الكلام فيها كالكلام مع الإمام مع الخطيب، كلام مع الخطيب جدًا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة وهو يخطب خطبة الجمعة. ما حصل من ذلك الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، أموال انقطعت السبل، فدع الله أن يعيدنا. فدع الله النبي، فدع النبي صلى الله عليه وسلم ضده واتفق لهم. وكذلك دخل رجلا فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته وجعل يعلم. فالكلام مع الخطيب جائز كالحاجة، فإذا الإنسان يتكلم مع الخطيب جائز له ذلك، ولا يجوز الكلام مع غير الخطيب. كذلك إذا أخطأ الخطيب في بعض الآيات فيفتح عليه. وهل يجوز للمستمع أن ماذا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد وجد خلاف في ذلك. من أهل العلم منع من ذلك وقال: لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر، لأنه كلام والكلام يفسد الخطبة. وقال بعضهم: يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها وقت منخفض حتى يدي الناس. استدلوا بالحديث الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم عنه من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهذا القول أقرب على أنه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يكون مخصوص من الاجتماع. فباحا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل مسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، وركعتان فيهما صلاة فقلنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. اختلف العلماء هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أم لا، والصحيح أنه منهم من منع من ذلك ومنهم من أجاز. صحيح أنه يجوز له أن يصلي بصوت منخفض لحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وحديث رغي من أنفر مليان ذكرت عنده فلم يصلي علي، ويكون هذا من المخصصات لحديث الاجتماع. المسألة هي خلاف بين أهل العلم. وأما الخطيب لو كانت خطبته خالية عن الصلاة تفسد الخطبة أم لا، فيه خلاف. بعض الفقهاء قالوا خطبته لا تصح، والصحيح أن الخطبة لا تصح وتصح، تكون الخطبة صحيحة لكن ليست خطبة كاملة، حيث أنه أخلاها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن تكون الخطبة مقرونة بقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. وكل كان الذكر فيها أكثر وتلاوة القرآن أكثر كانت أحب إلى الله سبحانه وتعالى، كانت أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ويستحب للخطيب عند أثناء خطبته أن يرفع صوته وأن يتخذ عصا، فقد ثبت في حديث الحاكم بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قام على منبر متكئا على قوس أو عصا. ويستحب اتخاذ المنبر من ثلاث درجات، كما كان منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصغيرة من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى فصلى ما قلت له، ثم استمع للإمام وأنصت حدثه من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وكذلك استحب له وليس للجمعة سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية مختصة بها ولا سنة بعدية. قد ثبت عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي إلى بيتي في صلاة ركعتين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فقال بعضهم: إذا رجع إلى بيته اقتصر على ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعة. والصحيح أنه يجوز أن يصلي أربعة ويجوز أن يصلي ركعتين سواء كان ذلك في البيت أو في المسجد. يجوز الأمران في البيت وفي المسجد لعموم الحديثين. نعم، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا. وفيكم بارك الله. شيخنا عندنا كم من سؤال، هل عندنا في مجال شيخنا؟ تفضل. شيخنا يقول: الإمام جالس للتشهد الأول ظانا بأنه في التشهد الثاني، ولكن المأمومون نبهوه بقول سبحان الله فقام الإمام، فهل على الإمام أن يسجد للسهو؟ نعم، عليه أن يسجد للسهو لحصول السهو في الصلاة. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول: رجل يصلي وحده نسي ركنا فتذكر بعد فترة من الصلاة، فمثلا تذكر وهو في الركعة الثالثة أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، فهل عليه أن يعيد الركعة كاملة أم ماذا يفعل؟ تكون الركعة الثانية قامت مقام الأولى، فتكون الثالثة هي الثانية. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول: ما حكم الذي يصلي صلاة جماعة ولا يرى إمامه، كالذي يصلي في الطابق العلوي مثلا، فحصل بعض التشويش من المأمومين بسبب نسيان الإمام واجبا، يسمع قول المأمومين مثلا سبحان الله، فهل يصلي وحده أم يكمل الصلاة مع الإمام على حسب ظنه، لأنه لا يرى هل سجد الإمام أم هل ركع أم ماذا؟ إذا تميز له وعرف ماذا يصنع الإمام فيصلي مع الإمام، وإذا لم يتميز وما استطاع أن يميز ماذا يصنع الإمام، أو حصل انقطاع الصوت انقطاع الكهرباء، فيقدم الناس في الطابق العلوي يقدمون شخصا يصلي لهم بقية الصلاة جماعة، ويجوز أن يتموا منفردين. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول: ما حكم المسافر على الطائرة لساعات طويلة ولا يستطيع الصلاة وهو واقف لعدم سموح رواد الطائرة بذلك، فماذا عليه أن يفعل؟ هل يصلي في كرسيه الذي يجلس فيه وقد يكون غير مستقبلا القبلة، أم هل ينتظر إلى أن تنزل الطائرة ويصلي جميع الصلوات الذي فاتته؟ لا، خشي خروج الوقت يصلي على الحال من يستطيع. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول: ما حكم الذي يحكم الناس ويظلمهم ويأخذ أموالهم وأولادهم، فهل يستطيع الشخص أن يدافع عن نفسه وأمواله وأولاده؟ إذا كان حاكم مسلما ويحصل من الظلم فيصبر عليه ويدعو الله عز وجل أن يفرج عنه، ما إذا كان غير حاكم وإنما يعتدي عليه من الناس شيخنا يقول: ولد مريض عقليا، يعني بلغ سن البلوغ وهو مريض عقليا، فهل يستطيع الأب أن يحلق شعر العانة مثلا أن يكون معذورا؟ يكون معذورا ما يحلق خلقا. بارك الله فيكم شيخنا. هذه الأسئلة عندنا، ونعتذر على اللي طال عليك شيخنا. بارك الله فيكم وإياك إن شاء الله.